تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوم عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل. لماذا يحب الله الصوم من عباده؟ لأن الصوم عبادة فيها مجموعة من الأعمال القلبية، فيها الإحسان. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تأكل من دون أن يشعر الناس، فأنت هنا تراقب الله، فما دمت تراقب الله فأنت من المحسنين. وأنا هنا أبهمس بإذنك همسة، لا تظن أن الوصول إلى درجة الإحسان موضوع صعب، لا. الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، الإحسان أعلى درجات الإيمان. أنت بالصيام تحقق الإحسان. أعطيك مثال ثاني على أنك تحقق الإحسان، أنت بالصلاة تحقق الإحسان. إيش درانا أنت متوضي ولا أنت متوضي، لكنك تتوضأ لله. إذن أنت جالس توصل مراتب عليا وأنت يمكن تحتقر نفسك، يمكن أنك تقول أنا من أنا، لا، أنت عظيم، أنت كريم، أنت ما شاء الله عليك استطعت أنك تحصل على بعض الأعمال ترتقي فيها أعلى المراتب، وما تدري ترى يمكن هذا العمل هو اللي يقربك لله وينجيك يوم القيامة. عشان كذا الصوم عبادة تعتمد فيها الإحسان، كذلك فيها الصبر. وأي عبادة غالبا العبادات اللي فيها صبر أجورها لا حد لها. فمثلا في الصوم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تدري إيش معنى الكلمة هذه؟ معناه إنك إذا جيت يوم القيامة ثم وقفت للحساب وبدأت الناس تأخذ من حسناتك، لأنه أنت يأخذ من حسناتك وكذلك تأخذ من حسنات الناس، يعني هذا الطبيعي يوم القيامة اللي هو القضاء. لما يجون الصلاة يأخذون منها شوي، صدقاتك يأخذون منها شوي، حجك، لما يجون للصوم يمنعهم الله عز وجل، هذا لي وأنا أجزي. ما يأخذون من الصوم إلا إذا خلاص ما بقى الله، خلاص يأخذ منه، لكن هو رصيد مرصود لك عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يحب الصوم. أيضا في الصوم من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا. الله، 70 سنة تبعد عن النار، يعني تصوم 30 يوم تبعد عن النار 2100 سنة. ما أرحم الله يا إخواني يوم يعطينا هذا العمل، تصوم 12 ساعة 13 ساعة وبعدين وش الصوم؟ نص نوم، نص لنا فيه. وسبحان الله العظيم في الصوم بالذات تجد نشاط ما تلقاه في غيره، يعني تصوم مثلا 6 من شوال أثقل عليك من الجبل، صح؟ لكن رمضان تصوم رمضان كله ما تحس فيه أصلا. لماذا؟ سبحان الله، الشياطين مصفدة في عينك الله عز وجل. العبادة الجماعية هذه غالبا يعني تشجعك، كل الناس اللي حولك صايمين يساعدونك، فتجد نفسك مهيئة أصلا، وأصلا الروحانية عالية، تقوم الفجر وكل الصلوات أنت محافظ عليها، يعني الشيطان ضيق عليه، أنت خانق وخنق إبليس من يوم تصبح إلى أن تمسي وأنت ما شاء الله في ذكر، ولذلك تعان على الصوم. الصوم هذا الصوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، 30 يوم تصومها لله تأخذ غفران الذنوب. أنا أرجع أقول لك الذنوب اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، شوف الله كم يعطيك من الفرص عشان تمسح. ليه؟ لأن الله ما يحب، ما يبي يعذبك. الله يدري أنك مقصر ويدري أنك ضعيف ويدري أنك غلطان وأنك جاهل، ولذلك يعطيك رمضان ويعطيك الصلاة إلى الصلاة ويعطيك الحج إذا حجيت، يغفر يطلعك من ذنوبك يوم ولدتك أمك، وإذا صمت يوم عرفة كفر ذنوب سنتين. الله يبغي يرحمك. هي المشكلة في حقوق الناس، هذه المشكلة. وذلك هذا الصوم يعطيك الأجور العظيمة، يعطيك الله فيه ليلة اسمها ليلة القدر، إذا قمت هذه الليلة أعطاك الله عبادة 1000 شهر، وإذا قمت رمضان من أوله إلى آخره غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. شوف كل هذه الأجور محيطة فيك، لماذا؟ لأن الله يريد أن يرحمك. وعشان كذا في نهاية الصوم يعطيك يوم يحرم عليك صومه، وكأنه يقول لك هذه جائزتك هذا العيد، وفي ذلك اليوم توزع جوائز الرحمن ويعتق العباد من النار. فأرجو الله تعالى أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. افرحوا برمضان، افرحوا بعطايا الرحمن يا إخواني، هذه عطايا عطايا والله حرمت منها حرم منها العالم كله، وهي عندك في دينك. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟